ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، نبدأ درسنا بعون الله وتوفيقه باستعراض سؤال وعرض لنتيجة ما بحثه أحد إخوانكم في موضوع سبق تعليقه. أما السؤال فيقول: من المعلوم أن الله تعالى له العلو المطلق، فله سبحانه علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. سؤالي: أي هذه الأنواع خالف فيها أهل البدع من أهل الكلام؟ النوع الذي خالف فيه أهل البدع من أهل الكلام هو علو الذات، فهم حصروا العلو بعلو القدر أو الخيرية المطلقة أو ما يسمونه العلو المعنوي، وكذلك بعضهم قد أيضا يقر بعلو القهر وبعضهم لا يقر، خاصة غلاة المتكلمين. لكن المحل النزاع هو علو الذات، هو علو الذات، ولذلك أنكروا الفوقية لله عز وجل، وأنكروا الاستواء، وأنكروا الأفعال التي تتفرع عن هذه القاعدة، مثل النزول والمجيء ونحوها. أما الموضوع الذي أمامنا فسبق كما عرفتم أن علقنا مسألة من هم بذنب فمنعه من فعله مانع، هل يكتب عليه سيئة أو لا؟ فأخوكم جزاه الله خيرا، وأظن ما كتب لنا اسمه، جاب خلاصة، ذكر أحاديث منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة أو حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، قال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها أو نحو ذلك، نعم، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، وإنما تركها من جرايا. قال ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم: فتضمنت هذه النصوص كتابة الحسنات والسيئات والهم بالحسنة والسيئة. ثم قال: أما الفرع الرابع الهم بالسيئات في غير عمل لها، يقول: فإنه جاء في حديث أبي هريرة: إنما تركها من جرايا، يعني من أجلي. وهذا يدل على أن المراد من قدر على ما هم به من معصية فتركها لله تعالى، وقال هذا لا ريب في أنه يكتب له بذلك حسنة، لأن تركه للمعصية بهذا القصد عمل صالح. قال النووي في شرح مسلم: قال القاضي عياض: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين قالوا إن العزم يكتب سيئة، وليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله عز وجل والإنابة، لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب معصية، فإذا عملها كتبت معصية تامة أو معصية ثانية، فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة، كما في الحديث: إنما تركها من جرايا. فصار تركه لها لخوف الله ومجاهدة نفسه أمارة بالسوء وعصيانه هواه حسنة. وإذا هم بالمعصية وسعى لها وحال دونها العذر ذكر جماعة من أهل العلم أنه يعاقب، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والخلاصة في مفاد الحديث الأخير أنه إذا هم بسيئة ثم منعه منها مانع فإنها تكتب عليه، لكن هل هي بدرجة من فعل سيئة أو لا؟ الله أعلم في ذلك. أما حديث المسلمين السابق فهو صريح في أن من هم بالسيئة فلم يعملها لمانع غير خشية الله عز وجل وتقواه فإنه يعاقب بذلك، وتبقى درجة عقوبته ما هي ولما عوقب، هذه مسألة الله أعلم بها. وصلنا في الطحاوية إلى موضوع عذاب القبر ونعيمه، صفحة 572 المقطع الأول، ليس كذلك؟ المقطع الثاني. نعم. قال تدعوه روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له ما الرب فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له ما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويمسح له في قبره مد بصره قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسره هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال وأن العمل تام إذا كان في انقطاع من الدنيا وأقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجود معهم النسوع فيجلسون منه مد البصر ثم يأتي ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتتحرك في جسده فينتزع حتى ينتزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيقول فأخرج أحد ذلك يدعوك في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك النسوع ويخرج منها كأنتني ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على بلد من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان وفلان بأطرف أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فتح مسار الله السماء ويدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخيار فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب ربي سجين في الأرض No. بقوله ما عمله به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما يمكنه المعقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عرض الروح إلى الجسد ليس على وجه المعهود في الدنيا، بل تعرض الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. هنا نفى أن يكون الشرع يأتي بما تحيله العقول، وهذا صحيح، بمعنى أنه لا يمكن أن يأتي الشرع بشيء يقرر العقل السليم بأنه مستحيل، لأن العقل السليم مفطورا على الاستقامة وعلى التوافق مع الوحي، لأن الوحي هو كلام الله، والعقل السليم من خلقه، ولا يمكن أن يتعارض الخلق مع الأمر، فخلق الله وأمره متوافقان. لكن العقول المشوشة أو التي يعني اعترضتها الأهواء أو سوء التربية أو الجهل أو تنازعتها المذاهب والأقوال وأقوال الناس، فإنها ربما يتخيل صاحبها تخيلا أو توهما بما يحيله العقل، لكن المقصود هنا العقل السليم المفطور على الاستقامة المهتدي بهدي الله أو بهدى الله عز وجل، فإن هذا العقل أي السليم الذي على الفطرة السليمة لا يمكن أن يتصور من أمور الشرع ما هو يناقض العقل، ولا أن يأتي الشرع بما هو مستحيل عقلا، لكن قد يأتي بما تحار فيه العقول، بمعنى أنه قد يأتي في الشرع ما لا تدركه العقول فتحار فيه، والحيرة متوجهة إلى العقل بقدراته الناقصة لا إلى الشرع. حينما يقولنا أن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن الحيرة أتت من قصور العقول، لا من كون الله عز وجل، من كون كلام الله عز وجل أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتمل على المحارات في ذاته أو على الأمور المحيرة المتشابهة، فهذا لا يمكن، لا يمكن، لكن الحيرة تأتي من قصور العقل، والعقل مخلوق، والخلق المخلوق محدود، ويعتريه السهو والنسيان والخطأ والفناء والهوى ونوازع الشيطان وغير ذلك من الأمور التي تعتري العقل، فقد يحار في بعض الأمور التي بها الشرع، وحيرته لا تعني أن الشرع اشتمل على محارات بذاتها، فالشرع لا يأتي إلا بالأمر البين، وكما سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين بالواضحة والبيضاء التي ليلها كنهارها، والوضوح لا يمكن أن يكون فيه شيء من المحارات، إنما المقصود أن العقل أو عقول بعض البشر قد تحار في بعض الأمور الغيبية التي جاءت في كتاب الله أو صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها بها تعلق من وجه ومفارقة من وجه، الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة، الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت، فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة. وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره،

يشمل الكبائر والبدع وما دون ذلك، البدع المغلظة التي لا تخرج من الملة، والكبائر المغلظة التي لا تخرج من الملة هي أو كثير منها يدخل في الشرك الأصغر، بل ما هو دون ذلك من بعض البدع الخفيفة يدخل في مفهوم الشرك الأصغر. فعلى هذا المقصود بالشرك الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر فقط. نعم. والكلام الأخير هو الذي يعول عليه تقسيم الأرواح، والباقي غيبي، إنه الأرواح منها ما ثبت فيه نصوص مثل روح الشهداء وعموم حال أرواح المؤمنين وأنها في عليين وأن أرواح الكفار في أسفل السافلين، هذا كلام مطلق عام وهو الذي يؤخذ به، بقية الأقوال ليس عليها دليل. أرواح الشهداء ورد أنها تكون في حواس الطير، أما بقية الناس فإن لا شك أن أرواح المؤمنين في العلو وأرواح الكافرين في السفل، هذا كلام مجمل وهو الذي يؤمن به ووردت به النصوص، ما عدا ذلك من الأقوال التي ذكرها فيما يظهر لي أن ليس عليه دليل قاطع، بل أغلبها من باب التخرصات، وبعضها يؤخذ من ظواهر النصوص لكن لا نستطيع أن نجزم به. فما ورد فيه النص مما أورده في آخر كلامه، صفحة كم؟ أي نعم، أورد بعض الأمور التي ثبتت في نصوص أو أشارت إليه النصوص، هذه أقوال لا كلها في صفحة 82 582 583، أقوال ليس عليها أدلة، لكن بعد ما جاب الخلاصة 584 في آخرها قال: فمنها أرواح في أعلى عليين، هذا وردت فيه النصوص في الملأ الأعلى، وأرواح الأنبياء وهي أرواح الأنبياء وأرواح في حواصل الطير، أيضا هذا ورد في نصوص الشهداء، وكذلك ورد أن أرواح المؤمنين تصعد وتفتح لها أبواب الجنة، تفتح لها أبواب السماء، وهذا أيضا ورد في النصوص وهو صحيح، وأن أرواح غير المؤمنين ترد وتبقى في أسفل السافلين، هذا أيضا بإجماله يؤمن به على هذا النحو. أما بقية الأقوال فالله أعلم أنها ليس عليها دليل، ومنها ما هو بعيد ولا يناسب أصلا عقائد المسلمين، مثل قول التناسخية الذين يرون أن أرواح الناس تنقسم بحسب أعمالهم، هذا قول التناسخية في جميع الديانات المحرفة، جميع الديانات المحرفة الكبرى فيها هذه الأقوال، وهي نوع من تخرصات المتخرصين ومن وساوس الشيطان التي أوحاها إلى هؤلاء البشر الذين تنكبوا الصراط المستقيم وتنكبوا طريق الأنبياء. يقول: من خلال ما نشاهد من كثرة الموت في وقت واحد علم أن منكر ونكير وصف لما يقوم بهذا العمل الملائكة مثل رقيب وعتيد. من خلال ما نشاهده من كثرة الموت أو في مكثرة الموت في وقت واحد علم أن منكر ونكير وصف لما يقوم بهذا العمل من الملائكة. حقيقة هذا السؤال فيه خطأ في التصور، وهو أن مسألة عمل الملائكة لا يقاس بعمل البشر في المحدودية وفي الكيفية، فالله أعلم بهذا العمل، بمعنى أنه لو مات 100,000 في لحظة واحدة ودفنوا في لحظات متقاربة فإن سؤال منكر ونكير يشملهم، كيف هذه مسألة غيبية الله أعلم بها، لا داعي أننا نقيسها بمقاييس الدنيا ومقاييس أحوال البشر في الوقت والمكان والزمان والحدود والضوابط المعروفة عند البشر. فهذا القول لا يقال إلا من باب السؤال للإشكال، أما أن يقرر لا، ما يجوز للسائل أن يقرر هذا على سبيل التقرير وأن يقول منكر ونكير وصف. طبعا هذا الكلام قال فيه بعض العلم: هل منكر ونكير معناته أن هذا وصف للملكين؟ في الحقيقة أنه لا يلزم أن يكون وصف، ربما يكون اسم، والوصف ربما يأخذ من الاسم، الوصف ربما يكون من الاسم مشتق من الاسم، أو الاسم مشتق من الوصف، قصد ربما يكون الاسم مشتق من الوصف، والله أعلم. قل: ألا يمكن أن نجعل للروح تعلق، ألا يمكن أن نجعل لروح تعلق وهو حياة، تعلق سادس وهو حياة الشهداء عند ربهم، وأن أرواحهم في حواصل طير خضر؟ هذا مقتضى النص إذا كان السؤال على ما فهمته، حياة الشهداء عند ربهم وأن أرواحهم في حواصل طير الخضر. هذا مقتضى الحديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.